الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ماتن رحمه الله تعالى كتاب المناسك. قوله كتاب المناسك، أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب بعد كتاب الصيام بناء على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحديث طلحة بن عبيد الله وغيره من الحديث في ترتيب الأركان الخمسة، وذلك بتقديم الصيام على الحج. وقد وقع خلاف بين أهل العلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في تقديم الحج على الصيام، فإنها روايتان في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رجع ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رجع في تقديمه فقال: هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلف الشراح في تقديم هذا على هذا، مع اتفاق مع ذهاب جماهير أهل العلم على أن الركن الرابع من أركان الإسلام هو الصوم وليس الحج، ولكن هو تأويل لهذا الحديث فقط. كيف يوجه ويؤول هذا الحديث رحمه الله؟ والإمام البخاري رحمه الله تعالى روى هذا اللفظ بتقديم الحج على الصوم فقدمه في شرحه، فجعل كتاب المناسك قبل كتاب الصوم بناء على مشيه على لفظ هذا الحديث، والأمر في ذلك يسير. وعادة أهل العلم هو تقديم الصوم على الحج، والمناسبة ظاهرة، المناسبة ظاهرة من حيث النظر. فتقديم الصلاة مناسب لكثرتها، مناسب لكثرة ورود وجوبها، فيترد في اليوم خمس مرات. ثم الزكاة مناسب لكثرة الأشياء التي تجب فيها الحول، فيها تجب فيها الزكاة، فقد يجب على الشخص خمس مرات أو ست مرات أو سبع مرات زكاة في سنة واحدة. نعم، فهذا المال المستفاد في شهر شوال هذا له حول، وهذا المال المستفاد، المال المستفاد الأول من راتب مثلا، وراتب ذي القعدة، وراتب ذي الحجة، وراتب محرم، كلما درس الحول فإنه تدل عليه الحول كذا، وعنده غنم فإذا دار الحول عليها، وعنده ابن، وعنده تجارة، وعنده أرض أيضا فيها، هذا مناسب. ثم الصوم كذلك ترتيبه ظاهر، وهو أنه لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة لجميع الأمة، لجميع الأمة، فليس متكررا لا على المكلف ولا على مجموع الأمة، أنه يتغير لكل مكلف وقت، لا يتغير على المكلف نفسه بأن يأتيه أكثر من مرة، ولا يتغير على الأمة كلها أيضا، فهو يجب في كل سنة. وأما الحج فظاهر تأخيره ظاهر، لأنه لا يجب في الحج في العام إلا مرة في العمر إلا مرة واحدة، فناسب أن يكون هو آخر، هو آخر الأركان، ناسب أن يكون هو آخر الأركان، ولهذا هو آخر ما فرض من الأركان الخمسة، آخر ما فرض من الأركان الخمسة هو الحج، بخلاف الصوم في السنة الثانية والزكاة في السنة الثانية، يعني هذه يدل على أنها متقدمة، وأنها متقدمة على الحج. نعم، والحج كان مفروضا أو كان معتادا معروفا عند جميع الأمم، فمنذ أن بنى إبراهيم عليه السلام هذه الكعبة والناس يحجون، لا يوجد هناك شيء جديد، تشريع جديد في الحج، فإن إبراهيم عليه السلام ومن بعده عيسى وموسى كان في أممهم الحج، وكان معروفا لديهم كما قال الله تعالى لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال الله تعالى لإبراهيم: أذن في الناس بالحج. فقال: يا ربي وما يبلغ مدى صوتي؟ قال: عليك الأذان وعلينا البلاغ. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قيل إن هذه الكلمات من بينها أمر الناس بالحج. والحج كان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج كما جاء ذلك عند الترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحج، وقد ذكر هذا الحافظ بن حزم والحافظ بن حجر وقال إنه حج مرارا عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، حج مرارا، وقد ورد هذا نصا عند الترمذي، ولكنه حقيقة لا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة وأهل الجاهلية يحجون، من باب أولى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يحج. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقف مع أهل مكة في بعض مواقفهم وإنما يتميز عنهم. قد كان قريش لهم نسك يختلف عن نسك بقية الناس ويسمون بالحمص، أي متشددون، وهم أهل الحرب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم، فكانوا يغضبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون قريشي ومن مكة ويخالف أهل مكة. حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى قال إنه لا يتصور أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يترك حجة واحدة، لأنه كان يتشوف الناس ويخالطهم سواء قبل البعثة أو بعد البعثة صلى الله عليه وسلم. بعد البعثة كان يخالط الناس، وهو يعني موقف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقبه ليبلغ دعوته. والعقبة كان في مكة في وقت الحج عندما اجتمع بالناس واختفى بهم وعاهدوه صلى الله عليه وسلم وبايعوه. هذا يدل على أن فعلا هذا وقت موسم يحتاج الناس إلى أن يخالطوا. كيف الرسول سيتوقع أنه كان يتركهم ويترك الحج ولا يغتنم هذه الفرصة وهذا الاجتماع؟ ولهذا يسأل سؤال فيقال إن مما يتميز به القرآن هو أن خطاب الله جل وعلا بالحج أن يجعله للناس. قال الله جل وعلا: ولله على الناس. وقال الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. وقال الله جل وعلا وجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. لا يأتي الأمر بالحج يا أيها الذين آمنوا فطرة، بخلاف مثلا الصلاة رحمه الله تكون لأهل الإيمان وتكون لي والزكاة. نعم، ما يأتي الخطاب والنداء بيا أيها الذين آمنوا، وإنما هو بيا أيها الناس. هذه عالمية في هذا النسك، هذا عجيب. والجواب على هذا والله تعالى أعلم وأقوله مجتهدا، أن الحج يتميز كما قلت بأنه من الأمم السابقة هو طواف وسعي ورمي للجمار، نعم، ووقوف بعرفة، ووقوف بمزدلفة، نعم، وتلبية، وطواف بالبيت، هو لا تغيير. والله جل وعلا أراد هذه الأنساك، فإذا هو ليس خاص بهذه الأمة فتخاطب به، وإنما يخاطب به الناس لأنه لن يتغير. هذا التشريع لن يتغير الطواف، إجاب الطواف والسعي والوقوف بعرفة والوقوف بمزدلفة كما أن الله جل وعلا خاطب الناس في القرآن بالتوحيد بيا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، لأن هذا خطاب عالمي لا تتغير فيه الأمم، بخلاف الأحكام الأخرى فكل أمة لها نظامها، الصوم لهم نظامهم فيه، وحتى أهل الإسلام كان الصوم إلى الليل ومن نام يرجع فيصوم ثم يتغير نعم، والصلاة كانت لهم تشريعات كثيرة، موسى 50 صلاة وكذا، وأول الإسلام يختلف عن أول التشريع يختلف عن آخره نعم، فهو يختلف حتى صفة الصلاة لم تكن واحدة، وحتى الوضوء لم يكن واحدا، بينما الحج هو طواف وسعي ورمي للجمار ووقوف بعرفة ووقوف بمزدلفة ثم انصراف ونحر، لم تتغير الأنساك، لم يكن هناك نسك ثم ألغي، لا يوجد هذا، جميع الأنساك وجدت، ولم يوجد نسك ما كان موجود يذهبون الناس إليه ثم وجد، كلها هي ما تغيرت، مزدلفة، عرفة، طواف بالبيت، سعي بين الصفا والمروة، رمي للجمار، 3 جمار نعم، لم يتغير شيء، ولهذا كان الخطاب يا أيها الناس. نعم، لك أن تقول بأن الحج لما كان مكانه واحدا بخلاف الصوم فالمكلف يصوم في كل مكان، بخلاف الزكاة يزكي في كل مكان نعم، بخلاف الصلاة فإنه يصليها في كل مكان، بينما الحج مكانه واحدا فهو عالمي، الناس يأتون إليه إلى مكان واحد، فلذلك كان الخطاب يا أيها الناس عليكم بهذا البيت. أيضا هذا من معاني العالمية في الحج، من معاني أنه ليس خاص بهذه الأمة، وإنما هو منذ أن خلق الله جل وعلا هذه الكعبة والناس يؤمنونه على اختلاف طوائفهم وعلى اختلاف عقائدهم. إذن الحج أيضا له ملحظ عجيب في أيضا أنه يشرك الناس كلهم ويجمعهم في مكان واحد، ولهذا كان هذا الاجتماع نعم من أسباب دخول كثير من الناس في الإسلام، لأنهم يرون أنه لا يمكن أن يقاد الناس 4 مليون هؤلاء أن يقادوا في مكان واحد ويجتمعوا في مكان واحد وينصرفوا في وقت واحد ويأتون في وقت واحد وهم لا قائد لهم ولا يختلفون، ما تلقى واحد متأخر واحد، وإنما هم يمشون في طريق واحد، هذا من العجائب. وقطعا أنتم سمعتم ذلك الضابط العسكري أظن أمريكي أظن الذي عندما سئل عن ساب إسلامه قال إن ساب إسلامي هو رؤية مكة في التلفاز، يقول أنا عسكري وأعرف كم يستطيع الضابط المدرب الكمية المحدودة التي يستطيع أن يقودها فتسمع كلامه، عندما يقول استعد استريع تقدم لإيش كذا، يقول الكمية أعرف لنا، وأيضا الحركات التي يمكن تختلف، هناك حركة لا تتعدى مثلا 100، حركة لا تتعدى كتيبة عن 200، يقول والناس 2 مليون في مكة خلال ثواني يعتدلون في صفوف متواسية نعم، ثم يقودهم شخص واحد ولا يختلفون عليه، يركع فيركعون ويسجد فيسجدون ويقوم ولا تسمع لهم همسة. هذا المعنى يا أخوان قد لا نعيره نحن انتباه نعم، لكن الشخص الذي لا يألف يعني لم يولد على الإسلام يتعجب حقيقة من وجود هذا الشيء، ولهذا نحن نرى أشياء كثيرة هناك ما ألفناها فنتعجب منها كيف يفعلونها، وهي لا تأتي بمعشار مثل هذا الموقف نعم، وهم فعلا يتعجبون كيف أن هذا الشخص يقود هؤلاء هؤلاء الناس، يسلم فيسلمون ولا يستطيع أحد أن ينصرف حتى ينتهي هو. فيقول هو: من الذي جمع الناس على هذا الرجل إلا شيء إلهي؟ لا يمكن مهما كان أن يجمع الناس إلا شيء إلهي. فهذا يدل على عظمة الإسلام وعلى آيات الله جل وعلا التي يقيمها لإبلاغ الحجة. الشاهد أن الحج كان معروفا في الأمم السابقة، وهو من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. وقد اختلف أهل العلم في مسألة بناء الكعبة، هل بنتها الملائكة قبل إبراهيم أو بناها آدم قبل إبراهيم؟ هناك روايات إسرائيلية ليس لها أصل في هذا، وإن كان المفسرون ذكروا عن عباس أن آدم كان قد بنى وضع قواعد الكعبة ثم اندهرت. وقيل إنها إنما سميت عرفة بعرفة لأن آدم عرف حواء فيها، التقوا فيها عندما أسقط الله جل أنزل الله آدم وحواء اجتمعوا فيها. وقيل أنهم في الهند والسند. أخبار من الإسرائيلية، الشاهد أنها أهل العلم اختلفوا في بناء الكعبة، ولكن قول الله جل وعلا هو الحق، أن الله جل وعلا أمر إبراهيم عليه السلام ببناء الكعبة، وأنه هو من وضع قواعده، ويرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. المؤلف رحمه تعالى قال: كتاب المناسك. والمناسك جمع منسك، ومنسك بالفتح والكسر. وبالفتح هو المصدر، وبالخفض هو ظرف ومكان. والمنسك يطلق في اللغة على عدة إطلاقات في اللغة، وجاء أيضا في الشريعة، استخدمت في الشريعة، يطلق على الذبيحة، يطلق على الذبيحة، ومنه تسمى النسيكة، الذبيحة تسمى نسيكة، كما قال الله جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. وقال الله: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. فهي تطلق على الذبيحة، وتطلق المناسك والمنسك يطلق على الحج والعمرة. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتطلق أيضا المناسك على جميع المتعبدات، ما يتعبد الله جل وعلا به فيطلق عليه بأنه نسك، فالصوم نسك، والصلاة نسك، والحج نسك، والزكاة نسك، والصدقة نسك، وهكذا، وصلاة الضحى نسك. فكل متعبد لله يسمى نسكا، هذا أيضا إطلاق صحيح. ومنه إذا قيل لمن تعبد واعتزل تنسك، ولا تنسك، أي أنه تعبد حصر نفسه في العبادة. إذن هو يطلق على كل العبادات، ولكن إطلاقه على الحج والعمرة ألصق وأشهر. يعني هذا إذا قيل المناسك فإنه ينصرف الذهن إلى الحج والعمرة. ويسمي أهل العلم هذا الكتاب بكتاب الحج، فقد تجد هذا الباب بمسمى، وهكذا كثير في كتب الحنابلة الخاصة يجعلون الباب كتاب الحج والعمرة، لا يجعلون كتاب المناسك بل كتاب الحج والعمرة. والحج في اللغة هو القصد، وهو وفيه لغتان الحج والحج، فيه لغتان الحج والحج، قيل بأنهما مصدران كلهم مصدر، حج يحج حجا وحجا كلهم مصدر، كلها مصادر. وقيل بأن الحج هو المصدر والحج هو اسم المصدر. ولغة القرآن هي الفتح، أو لا؟ كم جاء كم مرة وضعت مرة في القرآن حج؟ ها؟ جاءت بفتح الكسر مرتين؟ لغتين. لا أبي على قراءة حفص. ها؟ حج البيت لله فقط؟ الحج أشهر المعلومات. الحج أشهر المعلومات، ها؟ ولله على الناس حج البيت، كذا؟ نعم. اللي في القرآن الحج في الفتح، الحج أشهر المعلومات، لم يختلف القراء فيها، اختلف القراء فقط. نعم، وهذا قراءة العشر المتواتر، اختلف القراء فقط ب ولله على الناس حج البيت فقط، وإلا الحج أشهر المعلومات متفق عليها بالفتح، بينما ولله على الناس حج البيت اختلف القراء في قراءتها، فقرأت وهي قراءة الجمهور ولله على الناس حج البيت، هذه قراءة الجمهور موافقة للحج أشهر، وقرأت ولله على الناس حج البيت هي قراءتها وقراءة حمزة والكسائي فقط. فقيل بأن هذا المصدر كلاهما مصدر، وقيل بأن هذا هو اسم المصدر والأول هو المصدر. والحج في الاصطلاح قصد مكان مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص على هيئة مخصوص، هذا أخصر تعريف مع أنه أجهل تعريف، يعني ما جمع جديد، يعني اللي يسمع ما استفاد شيئا. تقول له مديز، يقول لك كائن له صفة مخصوصة شكل مخصوص ويعيش في مكان مخصوص، نعم، وها يأكل شيء مخصوص، فما فسرت مديز، ها ما فسر شيئا. وكذلك الآن حج، يعني هكذا دائما يعمون هذه المفردة، كما مر علينا في الصيام شكلنا، امساك على في هيئة مخصوصة في وقت مخصوص وفي عن أشياء مخصوصة وهكذا، والصلاة هذا تقريب، يعني هذا التعريف فقط تقريب يعني يعلق في الذهن ولا ينسى أحد يعني أحكام الحج، وإلا هو ما في جديد، يعني هذا التعريف ما في جديد. فرض الحج، اختلف العلم في فرضية الحج، فقيل إنه فرض في السنة التاسعة، وهذا هو مذهب الجمهور وهو الصواب ولا شك، دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليا رضي الله تعالى عنه وأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن ينادوا في الناس بأن يحجوا وأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة عندما تطهر البيت من الأوثان وتطهر البيت من العري، نعم، لا سبب أن يكون حجه نعم خاليا من هذه الأشياء، وهذا مقصد صحيح. فتأخيره صلى الله عليه وسلم له مقصد. ذهب الشافعية ورواية عن أحمد أن الحج فرض في السنة السادسة، واستدلوا بقول الله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله، وأنها نزلت في السنة السادسة في صلح الحديبية، وهذا ضعيف كما تلاحظون. لماذا؟ لأن الدليل أخص من المدلول. الدليل يدل على إيش؟ على إتمام الحج والعمرة، والمدلول عندنا وشو؟ وجوب الحج والعمرة. المدلول اللي احنا نريده نعم وجوب الحج والعمرة، احنا ما عندنا دليل. الدليل الآن فقط دليل على إتمام الحج لمن دخل فيه والعمرة، والمدلول الذي نريده وجوب الحج على الناس كافة، ما في الآية وأتمه، إذا مدلولها بالإتمام فقط. والكلام اللي نحن نقوله على وجوب الحج والعمرة من قواعد الفقهاء المتفق عليها عند أهل العلم القاطعة، وهي عند أهل المنطق حتى، ألا يكون المدلول أعمى، ها، ألا يكون المدلول، ألا يكون الدليل أخص من المدلول، وإنما يكون الدليل أعم من المدلول أو مساويا له، ما في إشكال، يكون الدليل أعم أو مساويا له، هذا لا إشكال. والأدلة كثيرة تكون عامة وتأخذ منها نعم خاص، مثل ما قال ابن عباس ما العمل في أيام أفضل من كذا، ثم نقول يشرع الصدقة ويشرع الذكر ويشرع، ما الدليل على هذه؟ لأن الدليل أعم أو لا؟ نعم، أو يكون مساوي مساويا له، نعم. فتأتي مثلا إلى دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي من اليوم والليلة 10 ركعات، خلاص تقول يسن أن يصلي الإنسان 10 ركعات، هذا مساويا له أليس كذلك؟ نعم، المدلول مساويا له بلا إشكال. أما أن يكون المدلول أخص من الدليل، أن يكون الدليل أخص من المدلول، فهذا هناك خطأ في المنطق وفي الشريعة. قوله الحج والعمرة واجبان، الحج والعمرة واجبان، هذا ترى شطر البيت هذا، ها صحيح؟ هذا موزون، الحج والعمرة واجبان. قال على المسلم الحر المكلف القادر، أظنها منظومة هذا كذا أو لا؟ منظومة العمدة كذا؟ الحج والعمرة واجبان، أما كذا؟ فيه منظومة الحج والعمرة واجبان، أظنها منظومة ها؟ ما كذا؟ له منظومة نذكر من هذا القديم، هذه عمرة واجبان، أظنها من منظومة نظم زاد المستقنع من سحمان أظنه، قال أو منظومة السعدية، تراجع منظومة السعدي أو منظومة من سحمان. قال الحج والعمرة واجبان، قوله الحج واجب، وهذا باتفاق أهل العلم، دليل على هذا الكتاب والسنة والإجماع أن الحج واجب. قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اكتسب الوجوب بهذه الآية من عدة أوجه. الوجه الأول قوله ولله على الناس، قدم الجار المجرور، وهذا يدل على تأكيد هنا قوله على، وعلى من الفاظ من صيغ الامر، من صيغ الوجوب كما عند الاصوليين، ومن كذلك دلال الوجوب قوله ومن كفر، وهذا خطاب شديد، فهذا كله تدل على الوجوب. وكذلك كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على 5، وقال وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. قال والعمرة، والعمرة كذلك واجبة. والعمرة في اللغة هي الزيارة، وقيل هي بمعنى القصد أيضا، وقيل بمعنى الملازمة. هذه كلها لها اشتقاقات لغوية. والمؤلف يقول العمرة كما تعلمون هي الحج الأصغر، فيطلق على العمرة بأنها حج. لماذا؟ لأن فيها طواف وسعيا وحلقا، وهذه بعض أنساك الحج. وقد اختلف أهل العلم في وجوب العمرة على أقوال، القول الأول هو ما أشار إليه المؤلف أنها واجبة، وهذا هو مشهور مذهب أحمد ومذهب الشافعي، واستدلوا ما رواه أبو داود في سننه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشخص الذي استفتاه عن حجه وعمرته ولا يستطيع الركوب على الراحلة، قال وأن تعتمر خير لك. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه معذور إلا أنه حثه على العمرة، من على التأكيد. وكذلك ما جاء في حديث أبي رزين عند أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأله سائل أن أباه مات وقد نذر أن يحج ويعتمر، ولم يحج ولم يعتمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. واستدلوا أيضا ما رواه ابن الدارقطني رحمه تعالى حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمرة فريضتان. وهذه الأحاديث كلها لا تصح، إما لا تصح بمجموعها أو لا تصح بلفظة العمرة. فقوله حج عن أبيك، قوله واعتمر، هذه زيادة شاذة لا تصح. وقول الحج والعمرة فريضتان هذا حديث باطل، رواه الدارقطني وأنكره أهل العلم في عدة علل. فلا يصح في الباب حديث في إيجاب العمرة، نأخذ قاعدة في هذا، لا يصح في الباب حديث في إيجاب العمرة. القول الثاني أنها سنة، وهذا هو المشهور مذهب حنيفة ومذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. واستدلوا بما رواه ابن ماجه حيث طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع، وهذا حديث لا يصح. واستدلوا أيضا بأن الحج يغني عن العمرة، لأن العمرة حج أصغر، فإذا أتى الإنسان بالحج الواجب فقد أتى بالعمرة، لأن فيها طواف وفيها سعي وفيها حلق. كما لو كان الإنسان عليه غسل واجب وغسل مستحب، عليه غسل واجب وعليه وضوء واجب، بأن اجتمع عليه حدث أصغر واجتمع عليه حدث أكبر، فإنه مخاطب بالحدث الأصغر برفعه ومخاطب برفع الحدث الأكبر، فإذا رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر. وهذا هو الصواب، أن العمرة سنة لمن أتى بالحج، فإن لم يأتي بالحج فهو مخاطب بالعمرة. إذن هي واجبة، هذا يعني كأنه قول يجمع بين القولين، نعم واجب يسقطه الحج، فمن لم يأتي بالحج فإنه يخاطب يوم القيامة بعمرته وبحجه. وإذا كان معذورا عن الحج ولكنه لا يعذر في العمرة فإنه يجب عليه العمرة، وذلك بأن يكون يمرض في وقت الحج ولا يستطيع، بينما في العمرة يستطيع، أو هو لا يستطيع الحج ولا العمرة ولكنه تيسر له في أحد الشهور من أيام السنة وهو لا يستطيع طوال حياته أن يحج، نعم فتيسر له، فهل يخاطب بالعمرة أم لا يخاطب؟ يخاطب. فالصواب من كلام أهل العلم أن العمرة سنة لمن أدى الحج، واجبة لمن لم يؤدها، فهي داخلة، فهي أصغر، والحج هو الأكبر. ولهذا كان القول بأن التمتع أفضل الأنساك، لأنه يجمع بين الحج والعمرة فيسقط الأمرين، لأنه يأتي بالعمرة ويأتي بالحج فيسقط على المكلف كل شيء. لكنه لو لم يفعل هذا فنقول له على الخلاف السابق، من قال بأنها واجبة قلنا أنت مخاطب بالعمرة، وإن قلنا بأنه سنة قلنا يكفي عن العمرة الحج. المؤلف يقول الحج والعمرة واجبان، هنا بمعنى فريضتان. وتعلمون أن جمهور العلماء من الأصوليين على أن الواجب والفرض بمعنى واحد ولا يختلف، فالواجب هو الفرض والفرض هو الواجب، خلافا لأبي حنيفة فإنه عنده أن الواجب أقل وأن الفرض أعلى، وسدلوا بأدلة لا ليس هذا محل بسطها. قوله الحج والعمرة واجبان، قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولم يقل العمرة وإنما قال حج البيت، فلو كانت العمرة واجبة لقال حج البيت والاعتمار مثلا، أو يأتي بعبارة تدخل النسك العمرة ونسك الحج، ولكنه لما فقط قال الحج دل على أنه الحج هو المقصود، فهو يغني عن غيره. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال الصحابي قال أفي كل عام، وإذن يخاطب بأي شيء بالحج ولم يخاطب بالعمرة، لماذا؟ لأن الحج يسقط العمرة، لكنه إذا لم يأتي بالحج فإنه مخاطب بالعمرة. قوله الحج والعمرة واجبان، قال على المسلم الحر المكلف القادر، سنأخذ إن شاء الله الشروط ثم نذكر خلافا لأهل العلم في الأوصاف التي تجب على المعتمر وعلى الحاج، يعني عندنا أوصاف للحاج وعندنا أوصاف للعمرة يختلف فيها الحكم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم. نعم سيأتي هذا، سيأتي قال المسلم المكلف كذا كذا، وسيأتي إن شاء الله تكرار العمرة. الآن الأجانب يستطيعون العمرة ولا يستطيعون الحج، إيه لا هو لا ما يستطيع ما يصلح الدور لا إذا يستطيع، الذي لا يستطيع هو الذي لا يستطيع العمرة كله، لو أن إنسان بلغ ثم قال أنا لن أستطيع إلا بعد 20 سنة نقول أنت مستطيع ولا غير مستطيع؟ الله سلام. حتى هذا اللي يأتي يقول أنا عندي دورة قد أقدم عليه